اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله، وبعد. إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الرابع، نتحدث فيه عن المعلم الرابع من معالم تربية النفس ألا وهو التخصص. تحدثنا عن التكامل والتوازن، وهذا قد يوهم الإنسان بأنه ينبغي أن يكون موسوعيا، أن يحيط بكل شيء، وهذه اللغة ربما يعني تدور عند كثير من الناس. ينبغي أن يتميز الإنسان بالعبادة، بالعمل العلمي الاجتماعي الإغاثي إلى آخره، وهذا خلاف طبيعة النفس البشرية. نحتاج إلى التخصص، التخصص كفكرة وطبيعة، ثم ينعكس ذلك على تربية النفس، وبناء عليه نحتاج أن نلحظ هذا المعنى. الله عز وجل قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رغم منزلة الجهاد وعظم فضله، إلا أن الله عز وجل بيّن أن هذا ليس شأن كل المؤمنين، بل ينبغي أن ينفر للجهاد طائفة وللعلم طائفة وهكذا. وقد أخذ أهل العلم من هذا النص وهذه الآية تنوع الأدوار والوسائل. أيضا الله عز وجل خلق الناس على طبائع مختلفة، الناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفون. أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، مختلفون. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأقرأهم أبي، وأقضاهم علي، وهكذا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون ويختلفون فيما بينهم، وهذا الأمر ظاهر واضح حتى لو لم توجد هذه النصوص. يعني من تأمل سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الأمر ظاهرا واضحا. كذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من شخص إلى آخر. فهناك من لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثير كان يقول أوصني، منهم من يقول لا تسبن أحدا، منهم من يقول لا تغضب، منهم من يوصي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام، منهم من يوصيه بقيام الليل، ومنهم من يوصيه أن يوتر قبل أن ينام، وهكذا تتنوع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ومما علل به أهل العلم تنوع هذه الوصايا مراعاة حال من كان يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التخصص اليوم أصبح سمة الحياة، سمة العصر، فحتى صار التخصص اليوم دقيقا. لم تعد اليوم تجد طبيبا، بل لم تعد اليوم تجد طبيب أسنان، فطبيب طب الأسنان أصبح في تخصصات مختلفة وعديدة جدا، وهكذا التخصص الواحد قد تنوع. التخصص إخواني وأخواتي وسيلة للإنتاج، وسيلة للإبداع، وسيلة للفاعلية. فإن الإنسان ولو ضعفت قدراته أو كانت لم يكن يعني ذا قدرات متفوقة، حينما يتخصص في شيء ويركز عليه سيتمكن منه وسيكون مؤثرا ونافعا. نحن اليوم بحاجة إلى هذا التخصص، ليس بحاجة إليه كفكرة فقط، بل نحتاج إلى أن نربي أنفسنا ونراعي أنفسنا في هذا المعنى. التخصص قد يكون علميا وقد يكون عمليا، ليس بالضرورة في المجال العلمي بل في المجال العملي. يعني من الناس من يتخصص مثلا في أدوار اجتماعية، من يتخصص في أدوار دعوية لدعوة غير المسلمين، من يتخصص في إصلاح، من يتخصص في إغاثة إلى غير ذلك. وهذا يتطلب طبعا قدرا من التهيئة للنفس على ذلك. حينما تتخصص لا تحتقر غيرك، حينما تتخصص قد ترى قيمة ما أنت عليه وقد ترى أثره، لكن إياك أن تحتقر من تراه يجهل ما أنت عليه أو لا يعمل فيما أنت عليه، فربما انشغل بأمر أهم. حينما كتب أحد العباد إلى مالك بن أنس رضي الله عنه ينكر عليه تفرغه للعلم وانشغاله بالعبادة، قال بين له مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل قدر الأعمال كما قدر أو قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وقد قسم لي في العلم، ولا أظن أن ما قسم لك أو أن ما قسم لي بأقل مما قسم لك، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. أيضا كل ميسر لما خلق له. حينما تحب شيئا لا يعني بالضرورة أنه يناسبك، مثلا التخصص في العلم والتفرغ له وأن يكون الإنسان فقيها مؤثرا، هذا يحتاج إلى قدرات ذهنية عالية، يحتاج إلى قدرات قد لا تكون موجودة عند كل إنسان. التخصص في الشأن الاجتماعي والإصلاح ورعاية شأن الناس يحتاج إلى قدرات ومهارات قد لا تكون متاحة لكل إنسان. لا بد أن نراعي قدراتنا، ولا بد أن نراعي ما تهيأنا عليه، فنختار ما يتناسب معنا حتى لا ننفق جهدا كبيرا فيما قد لا يكون يعني مؤثرا وذا بال. التخصص لا يسوغ لنا الخلل، بمعنى أن حينما تتخصص في شأن اجتماعي فلا يسوغ أن تكون قاسي القلب بعيدا عن الصلة بالله عز وجل، أن تكون جاهلا فيما تحتاج إليه. ينبغي أن نراعي أيضا نستحضر مع التخصص التكامل. صحيح أن التخصص سيجعلنا ننمو في هذا الجانب، لكن أيضا نحن بحاجة لأن نراعي الحد الأدنى. أخيرا ينبغي أن نحذر من التخصص المبكر الحاد. الإنسان يحتاج إلى فترة يعني ينمو فيها نموا متوازنا ثم تتضح له المعالم ويتجه بعد ذلك إلى التخصص. التخصص المبكر جدا قد يؤدي إلى خلل في تكوين شخصية الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.